السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. وأنا حقيقة مسرور جدا بتجدد هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستفيدون بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، معلوم أن الإنسان في حياته لا بد إذا رأى خطأ عند الآخرين أن ينبههم عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا إنما بعث الله تعالى الأنبياء نصحة للناس. تعالوا اليوم نتكلم عن موضوع هو شق من هذا الموضوع الكبير. أرحب بكم مرة أخرى، أرحب بأبنائي، بأبو عبد العزيز الدكتور وجدي، وأخونا وحبيبنا الشيخ مهند، أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على حضوركم معي وتكلفكم أيضا. اليوم سنتكلم عن الموضوع الذي بعث الله تعالى لأجله الرسل، وأنزل الله تعالى لأجله الكتب، ولأجله ابتلي الأنبياء ووقع ما وقع بين المسلمين وبين مخالفيهم. تعالوا نتكلم اليوم عن العقيدة. العقيدة طبعا بابها واسع جدا. العقيدة تشمل أمور تتعلق بأركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تتعلق بأمور الحكم بما أنزل الله، أمور كثيرة جدا متفرعة ومتنوعة. اليوم لن نتكلم عن العقيدة بشكلها العام، سننبه على أشياء يمكن أن يكون لنا بصمة فيها. كيف؟ الذي ينظر في واقع الناس يجد عددا من الأخطاء العقدية عندهم. بمعنى تجد بعض الناس يسألك أحيانا، يقول لك: أنت ما هو برجك؟ تقول: والله أنا برجي برج الأسد. فيقول لك مثلا: هذا البرج ترى الأسبوع هذا سيحصل لك مشكلة، وواحد من أصدقائك ستفارقه. تقول: ما شاء الله، أنت اطلعت على اللوح المحفوظ، أنت تعلم الغيب. قال: لا، أنا قرأت في الموقع الفلاني ولا في الجريدة الفلانية. طيب ما هو موقفنا من مثل هذا؟ ما هو موقفنا أيضا من اعتقادات بعض الناس في أشياء معينة أن فيها بركة مثلا؟ ما هو موقفنا، وما الذي يجب علي أنا أن يكون لي بصمة في مثل هذه المواقف؟ ما هو موقفنا من بعض الألفاظ التي تخرج من الناس؟ أحيانا بعض الناس يقول لك مثلا: مثلا البقية في حياتك وحياتك البقية، مثلا إيش معناه هذا؟ مثلا إحنا سوينا اللي علينا والباقي على الله، مثلا هذا إيش حكمه؟ أسألك بوجه الله أن تأكل، أسألك بوجه الله أن تأتي، ما هو الحكم أن يسأل بوجه الله تعالى؟ هذه الأمور حقيقة كلها تحتاج منا إلى بيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام رأسا في الخير وفي حماية جناب التوحيد، بمعنى أن إذا حس أن هناك أي خلل سيدخل على العقيدة مباشرة يقف عليه الصلاة والسلام وينبه عليه. فكان صلوات ربي وسلامه عليه جدارا منيعا ضد كل من يحاول أن يتنقص من العقيدة. خذ مثالا على ذلك، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر، فأقبلوا فإذا قوم من المشركين أقبلوا، أولئك المشركون أقبلوا إلى شجرة لها أغصان وعلقوا فيها سيوفهم، يزعمون أن هذه الشجرة مباركة، وأنها إذا علقت فيها السيوف أن السيوف تكون أكثر مضاء وأكثر قوة. فقال الصحابة لما رأوا هذا المنظر، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، أنواط يعني أغصان، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لاحظ أن الصحابة يعتقدون أن الشجرة هذا ممكن تكون تضع البركة في السيف وتضع البركة في الطعام، هذه إيش الفرق بينها وبين المشركين الذين يرون أن أصنامهم تضع البركة في طعامهم وفي غيره؟ لذلك حتى في قصة نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، لما ذهب قومه إلى عيدهم وقالوا له: تعال معنا، قال: إني سقيم. فهم ذهبوا وضعوا طعامهم عند الأصنام، فدخل إبراهيم على الأصنام قال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ طيب لماذا أولئك وضعوا طعامهم عند الأصنام؟ يتبركون حتى الصنم يضع بركة في الطعام. فكذلك ما في فرق لما أرى هذه الشجرة لما أعلق عليها طعامي وسيفي يكون في بركة، يشفي مريضي أو غيره، هذا فتح لباب من أبواب البدع. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة والقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الاعتقاد. أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال: يا رسول الله، إني قد نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة منطقة قريبة من يعني المدينة. أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل كان في ذلك الموضع، شوف السؤال محدد، عيد من أعياد المشركين؟ الموضع ذاك أن تعتقد أنه مبارك وكذا، لذلك حددته أنك تنحر الإبل فيه، مع أنه سينحر الإبل لوجه الله لن ينحر تقربا إلى صنم أو قبر. قال: هل كان في ذلك الموضع عيد من أعياد المشركين؟ وجعل يسأل عليه الصلاة والسلام عن ذلك الموضع، هل أنت تعتقد فيه شيئا؟ فإذا الرجل قال: لا يا رسول الله، لكن يعني أنا أحب أني أذبحها هناك. لعل الرجل أراد يذبحها في ذاك الموضع لأجل أن يوزعها على بعض الناس الساكنين حوله، يعني هذا هو السبب. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عنده اعتقاد في هذا الموضع أنه أفضل من غيره، أذن له عليه الصلاة والسلام بأن يفعل ذلك. هذا من حمايته لجناب التوحيد. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده، كان الناس يعتقدون في السابق أن الشمس إذا كسفت تكسف، طبعا كسوف الشمس والقمر معروفة، هو أن يعني تحول الشمس بين تحول الأرض ما بين القمر وبين الشمس فيقل نور القمر، أو يعني لها تفسير فلكي. فيقول عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس فقال الناس إنها انكسفت لموت إبراهيم، إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام. فطبعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة غير صادق في رسالته لكان هذا الموقف فرصة أن يضع لنفسه هيبة ويقول: نعم شوف حتى الشمس تأثر عشان ولدي. لكن الصادق خرج عليه الصلاة والسلام وقال: لا، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه ما لها دخل في موت عظيم وحياة عظيم، اتركوا هالاعتقادات الباطلة. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده، هما آيتان من آيات الله في أحاديث متعددة. ثم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يمشي مرة فرأى واحد من الصحابة في يده حلقة من صفر، يعني وضع على حديدة صفراء على يده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ يسأله، شوف حرص على الاعتقادات الخاطئة أن أنفيها وأن أقضي عليها. قال له: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. من الواهنة يعني من الحمى، من الحمى إذا جاءت الإنسان وأصابه الإنفلونزا والحمى والحرارة يهن جسده ويضعف، أليس كذلك؟ أي. تجد أنك ربما لو تقول له قم أمشي قال: والله ما أقدر أمشي، مفاصلي ما تحملني. فقال: يا رسول الله، لبستها من الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذه تعلقك، بدل ما يكون قلبك معلق بالله يصبح قلبك معلقا بهذه الحلقة الصفراء. قال: لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. جاء الصحابي ونزعها. إذن كان حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أي اعتقاد خاطئ مباشرة يقف يقول: لا هذا خطأ، اتق الله. طيب نحن كيف نستطيع أن يكون لنا بصمة؟ احنا أقمنا هالحلقة لأجل ذلك، ونحن ندعوكم أيها الأحبة الكرام أيضا إلى أن يكون لنا بصمات في هذا. إذا واحد عنده اعتقاد معين بطعام، أو اعتقاد بحركة معينة، أو أذكار معينة يقولها، أو اعتقاده مثلا بالمصحف. بعض الناس يسألني يقول: يا شيخ أنا إيش حكم التفاؤل والتشاؤم بالمصحف؟ أقول لك كيف. قال: أفتح المصحف وأنا مغمض، بعدين أول آية تقع عيني عليها، إن كانت مثلا وبشر الذين آمنوا مثلا أقول اليوم بشرة، أو أفتح المصحف فإذا قرأت أول آية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة قلت اليوم يوم شؤم. طيب ما الحكم في مثل هذا؟ وفي ناس يفعلون أحيانا في المدارس وفي غيرها، وهذا أمر مهم. أما تقريرنا أيها الأحبة الكرام، فأنا قد ذهبت إلى السوق مع الشباب ونظرنا إلى بعض الملابس التي فيها بعض الأخطاء، يعني رأينا ملابس عليها بعض الاعتقادات، بعض الجماجم مثلا يزعم أنها تطرد الشياطين أحيانا أو تجلبهم على اعتقاد عبدة الشيطان. رأينا بعض الأحزمة التي فيها تماثيل لبعض الصور، بعض العقارب أو كذا، وبعضها عليها صليب صريح، وصورنا لكم ذلك وقمنا أيضا بمناصحتهم. فأخرجوا معنا إلى السوق ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. في عندك احد يجي كذا ويشتري جماجم؟ أيوة صور. عندك صور جماجم؟ تيشيرتات جماجم في موجود، وفي عندنا كمان اللي يحط الحلقان ويحط الحديد ويحط بالله يورينا بالله. هذا هارد روك. لا الام الروك حقون الروك. الان في ناس يجون يشترون هذه، يرفع لي يجون يشترونها لانها جماجم. لانها جماجم وفعلا يتقصد يقول لك ابغى جماجم. ابغى جماجم. ايش مكتوب هنا؟ يقول لك تيشيرتات روك. الحياه مقامره. دار الإيمو. الإيمو اللي هم حقين الشيطان. حق عبدة الشيطان. عبدة الشيطان. هم اللي يحبوا اللوم على الروك يقولون. عندك هذول اللي يحطون الحلق ولا أدري ما عندك حلق، لكن عندك فنايل اللي يلبسونها هم. هي هذه فلاينهم هذه. أي شيء فيه جماجم يصفى. طيب هذه واسعة جدا ولا هم يبغوا كذا؟ هم كذا، في بعض يبغوا الواسع بعض يبغوا الصغير. توصل هنا. الله المستعان. هذه صارت المسألة عقيدة، ما هي بالمسألة يعني خطيرة شويتين، ما هي موديل ولا ما هي موضة. الله المستعان. الله يحفظك، فرصة طيبة يا عبد الله. بس طبعا لا تزال نصيحة قائمة، يعني ليتكم والله الأشياء هذه. أشوف هذه فيها صورة واحد بعد ما أدري وشو هذا. مين هذا؟ الباتشينو. سكارفيس فيلم. هذا تاجر مخدرات طبعا في الفيلم. هذا تاجر مخدرات بالله. اي نعم، تاجر مخدرات ترك ثروته من تجاره المخدرات. لا والله يا عبد الله ليتكم تتقون الله، لان الكسب الحلال، وانت ما شاء الله حاط حسن المسلم. الله يكبر من نومك عبد الله. الله يحفظك يا رب. في امان الله. الله يحفظكم. في امان الله يا شباب. الله يجزيكم خير. مع السلامه. الله يحفظكم. هذا طبعا يا جماعه صليب. هذا محمد. البس لي يا بالله يا وجدي. البس يا رجال، انا لو لابس بنطلون لبسته. وحط وجهك للكاميرا. هذا محمد صليب. ما يجوز تبيعه، ما يجوز. عطني كروس. يس عطني هذا اللي على صوره عقرب. كبير عليك لكن نبغى. طبعا يا جماعه هذا صليب واضح. اي واضح. شوف صليب هذا اللي يلبسونه الرهبان والقساوسه. والله يا شيخ ما ندري عنه مره. والله ما يجوز. والله نبغى ندري عنه. والله ما يجوز. العقرب اشوفه اللي تو وين. طلع له. اي والله طلع له. خلنا هذا. اي طلبات الشباب يا شيخ محمد. هذا اشوف. اي والله انه مشكله. هذا العقرب شوف. بعض احيانا ما يكون عارف ايش ما ادري. لا الصليب يا جماعه يعني ما يحتاج إلى معرفة، معروف الناس كلهم يعرفون الصليب. لا والله محمد صليب حرام حرام. يعني هذه الصور ممكن نشي هذيك، لكن صليب ما يجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أيها الأحبة، يعني هذا الذي رأيناه هو جزء مما هو موجود عند الناس، بل إننا رأينا أيضا عددا من السلاسل التي يلبسها البعض، فيها أشياء ربما ترمز إلى ديانات، لكن أبناءنا أحيانا الذين يلبسونها لا ينتبهون إليها. هذه الأمور أحيانا كثيرة تكون رموز لديانات معينة ومذاهب يعني ضالة، فلا يجوز لبسها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الصلبان طبعا صلى الله عليه وسلم، وأمر في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ولا صليبا إلا كسرته. وكذلك الصليب عموما أيضا يذكرنا بكذبة كبيرة، وهي صلب المسيح عليه السلام. والمسيح عليه الصلاة والسلام لم يصلب إنما كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فسيدنا ونبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، لأننا نحن نؤمن بجميع الأنبياء مثل ما قال الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن نؤمن بجميع هؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التفرقة بينهم. كما أننا نقول سيدنا محمد كذلك نقول سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا شعيب ولوط وصالح وهود ونوح وجميع الأنبياء. ومع ذلك يعني حتى الآن تعظيم يعني بعض المسيحيين للصليب، مع أن الصليب يذكرهم بمأساة يعني وهي صلب المسيح. طبعا نحن نعتقد أنه لم يصلب لكن يعتقدونه هم، فهو يذكر أساسا بمأساة، فلماذا يعظم؟ مثل ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز تعليقه. والمسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان كما جاء في صحيح مسلم ويكسر الصليب. طيب أنا ما أودي أني أخذ الوقت عليكم لأنكم أيضا مثقفين ولكم حق تتكلمون. تفضل يا وجدي. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا هتكلم على الأشياء الحاضرة اللي هي العلاجات التي أعتقد الناس أن هذه هي اللي بتوصل إلى العلاج الشفاء. ما هأخذ بس أنا هتكلم على سوار ابن سينا. أيوة. هذا الأسوار يلبس حاليا في هذا الزمان. وإعلاناته ما شاء الله كثيرة مليانة. هذا الأسوار قيمته 5 ريال إلى 55 ريال. هذا أعتقد إنه يعني يسوي رجيم للجسم يخفض الوزن. يعني لما يلبس لما يلبسه يقول لك يعني خلال شهر حينقص وزنك. بالتالي يلعب في نفسية الشخص في اعتقاد الشخص إنه هذا الأسوار هي دي اللي حتنزل وزنه. يعني مو أشياء أخرى. ليس لها حقيقة. هي ما لها أي حقيقة إنه واقع إنه تنزل أو شيء زي كده. هي فقط لا غير تلعب في نفسية الإنسان حتى ينزل وزنه. هو يعني المرض دائما يكون بنفسية الإنسان. طيب هل جرب هذا وفعلا وجدوا إنه نزل الوزن؟ جرب من خلال في أنا يعني من الناس اللي جربته في بعض الأشخاص في مستشفيات لقيت وزنه زي ما هو. من يوم ما شلت منه قال لك لا تشيل أنا بنحفت على هذا أساسا ما بدي أمتن تاني مرة. طيب يا ابني أنت سوي تحليل وسوي شوف أنت إيش وضعك. طلع نفسيا. أها. يعني العامل النفسي يعني هذا الأشياء لعبت في العامل النفسي عنده. هذه معتقدات الناس إنه تلعب في العامل النفسي تبعها. طيب في أمثلة أخرى عندك في الأشياء التي يعلقونها أو يضعونها في جيوبهم غير صور ابن سينا؟ عندي صور ابن سينا. عندي القزاز البليكس يسموه البليكسكس. هذه القزازة تعتقد إنه طاقة الجسم هي تشيل طاقة الجسم يعني تخفض تعافي السكر تعافي الضغط تعافي القرحة المعدة تعافي الأمعاء تلين البطن من خلال هذا. هذه أظنها قرص زجاجي. قرص زجاجي جاي في دوائر. جاي في دوائر داخلية ما تبان إلا إذا يعني دققت فيها. هي مصهر عن طريقة تقنية النانو. هي قزاز عادي مصهر عن تقنية النانو. ما فيها نانو مصهرة عن طريق تقنية النانو. صارت صغيرة. فيها حجام في صغير وفي وسط. يعني تباع بقيمة 2500 ريال. أوه قطعة الزجاج. قطعة الزجاج هذه. هل هو فعلًا زجاج يستحق هذه القيمة ولا لقلته عند الناس؟ هو هي كثرة يعني الطلب عليه. هي كثرة الطلب أول شيء. الشيء الثاني يقول لك إنه فيها نانو هي ما فيها نانو هي مصهرة عن طريق تقنية النانو. ولا ما فيها نانو. ما فيها نانو. ما فيها نانو. يقول لك إنه أيضًا إنها بتلعب في طاقة الإنسان بتشيل الطاقة الزائدة تشيل الطاقات الكهربائية المحيطة بالإنسان من شمس من جوالات من أي شيء كهربائي بتسحب الطاقة هذه. يعني إحنا لو قعدنا نعتقد على هذه الأشياء إحنا فتحنا باب أحسن. أبواب رزق للناس كثير يعني. غير أبواب رزق باب ابتداع أحيانًا. طيب أنا ضروري أن أعلق عليها وأذكر النظرة الشرعية لها وأيضًا متى يجوز أن أعتقد في هذا الشيء يعني أمرا معينا ومتى يحرم أن أعتقد. وأستمع إليك أيضا حبيبي مهند لكن خلها بعد الفاصل. طيب. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير نعود بعد سأعلق أيضا على ما ذكره الأخ وجدي وهناك أمثلة أخرى له فلا تذهبوا بعيدا عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول بعض الاعتقادات الموجودة عند الناس في أمور معينة وأنه ينبغي لنا نحن أن ننصحهم عندما يعني يقعون في مثل هذه الاعتقادات لعل الله تعالى أن يجعل لنا بصمة في أهم أمر وهو اعتقاد الإنسان بربه سبحانه وتعالى. كنا توقفنا وجدي عند كلامك حول اعتقاد بعض الناس أن هذه الإسوارة إذا لبسها أنها تؤثر فيه علاجا أو ما شابه ذلك. كان الناس في السابق يلبسون أنواع من الحروز والتمائم يزعمون أنها تدفع العين عنهم وإلى الآن لا يزال بعض الناس ربما يضع على بابه حذوة حصان كما هو موجود في كثير من البيوت في أوروبا خاصة القرى يضعون على الباب حذوة حصان يزعمون أنها تدفع عنهم العين وربما أحيانا نصبوا جماجم في بعض الأماكن أو على صور جماجم يزعمون أنها تدفع عنهم الشياطين. لن أتكلم عن هذا لأنه معروف شرعا أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان في شيء أنه يدفع عنه العين إلا شيء جاء به النص الشرعي. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأذكار شرعية نقولها في الصباح والمساء بإذن الله تعالى تدفع عنك العين والحسد. أخبرنا بطريقة شرعية إذا أصبت بالعين كيف أستطيع أن أرفعها عني عبر يعني أخذ مثلا من أثره أو ما شابه ذلك وتكلمنا عنه في حلقتين عن العين كانت سابقا في الجزء الأول من ضع بصمتك. أما بالنسبة لهذه الأمور إذا اعتقد الإنسان أن لبسي لهذا الإسوار أنه يؤدي إلى أني ينزل وزني مثلا أو إذا حملت معي هذه الإسطوانة الزجاجية فإنها تؤدي إلى انخفاض الضغط أو السكر عندي هل هذا جائز شرعا أم لا؟ في هذه الحال ننظر إن كان فعلا ثبت طبيا علميا عبر فحوصات معينة أن هذه الإسوارة تؤثر مثلا في جريان الدم أو في سرعته، أو تؤثر في عدد الكريات الدم البيضاء أو الحمراء، أو أي أمر علمي ثبت فعلا عبر قياسات وعبر معلومات، كما ثبت أني لما أكل إسبرين فرضا مسكن أو بنادول أنه مثلا يؤدي إلى الدم يختلط به هذا الشيء ثم يؤدي إلى سكون الألم مثلا، أو مثلا أني إذا أصابني ضربة في يدي وانتفخت يدي أني إذا وضعت مثلا فيكس أو شيء أنه يخف الألم، خلاص هذا معروف طبيا أنه يقوم بجذب أو يعني تقليل الألم. أما إذا لم يثبت طبيا هذا عبر بحوث ودراسات مستفيضة عند الأطباء وعند المتخصصين في ذلك، ما أثبتوا قالوا لا والله الحلقة هذه قطعة حديد سوى هذه ما تباع ولا بربع ريال، لكن لما اعتقد الناس في هذا الاعتقاد ارتفعت إلى 75 ريال مثل ما تقول، وهي ربما يصنع على 20 حبة بنص ريال أو أقل من ذلك. كذلك هذه الأسطوانة إذا ثبت طبيا أنها فعلا يعني لها مثل هذا التأثير الحقيقي عبر موجات معينة تنطلق منها، أو هناك موجات معينة في الجسم تؤدي إلى ارتفاع السكر أو الضغط، فهذه يعني تجذب هذه يعني الموجات، يعني ثبت طبيا وعلميا، نقول خلاص هذا كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكما أن الدواء يكون بشيء يشرب أو يؤكل أو أشعة أحيانا كما يعالج بعض الأمراض بالأشعة، فما في مشكلة. أما إذا لم يثبت طبيا ولا علميا فهي اعتقادات خاطئة، لا ينبغي العبث بعقول الناس والأكل أموالهم بالباطل بسببها. تفضل يا مهند. موقف طريف قبل ما نبدأ. سويت حادث بالسيارة. هذا أكثر من حادث يعني مو، فواحد من المقربين كذا قام قال لي حط حذوة الحصان عندك في السيارة وحط كذا صرة فيها ملح وفلفل أسود وارميها في الدرج. طيب سألته ليش إيش تنفع يعني هذه، قام قال لي سيارتك معيونة تودي العين. قلت لا احنا عندنا أشياء، عندي أول شيء دعاء ركوب السيارة حسنت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا سبحان هذا، الذي سخر لنا هذا. إيه عندي أحصن نفسي قبل ما أركب السيارة، أنا أحصن نفسي والله الحامل من فوق. نحن ما نحط معتقدات أحسن. إنها تحول حاجز بيننا وبين الله. مثلا النقطة هذه اللي نتكلم عليها من المعتقدات الخاطئة، الذهاب إلى الطبيب. لما يذهب إلى الطبيب ويصرف له علاج يعتقد اعتقاد كامل إنه هذا العلاج خلاص حيشفيني. لما تقول له يقول خلاص أنا بلعت العلاج أحسنت، يعتقد أن كل الشفاء معلق بهذا معلق العلاج، مع أنه سبب، مع أنه سبب. نعم نعم، يعني هذه هي النقطة. هذا أمر مهم. أما بالنسبة لوضع أشياء معينة لدفع العين، فأنا ذكرت حوضة الحصان وغيره، كذلك تضع فلفل ولا تضع ملح ولا غيره، هذه كلها اعتقادات باطلة لا تجوز. لكن السؤال يا جماعة، ما هو السبب في وجود هذه الاعتقادات؟ ما هو مصدرها أساسا عند الناس؟ لها عدة مصادر، إما أنها جاءت من أمم أخرى، مثلا واحد سافر إلى الصين فوجد أنهم يفعلون ذلك وهم يعني الديانة المنتشرة هناك البوذية مثلا، أو ذهب إلى الهند وسكن مثلا يدرس سنتين وكان هناك عباد بقر ولا هندوس ولا غيره، وبالتالي تأثر من بعض الأشياء ثم جاء ونقلها إلينا. وكذلك في القديم كان الناس يدخلون في الإسلام من ديانات أخرى ويبقى معهم بعض الاعتقادات السابقة، يدخل في الإسلام لكن ما ينزع ثوبه الدين السابق تماما ويلبس ثوب الإسلام، لا يلبس ثوب الإسلام فوق ذاك الثوب، وبالتالي يكون مسلما لكن لا يزال عنده شيء من الاعتقادات الخاطئة. هذا سبب من أسباب وجود الاعتقادات في المجتمع الإسلامي. السبب الثاني استحسان بعض الناس. كيف استحسان بعض الناس؟ يعني واحد من الناس فرضا أصابه ألم في بطنه فجاء وأخذ تمرة وربطها فوق بطنه، ثم بعد 10 دقائق شعر بنوع من التحسن فأخبر الناس وقال يا جماعة ترى إذا أصابك ألم مغص اربط تمرة في بطنك، إذا ربطت تمرة يعني بلح في بطنك خلاص تشفى. ثم بدأت تنتشر وتطورت، صار بلح وبعدين صار تين وبعدين صارت تحط التمرة في البيت يطرد العين، والناس يتطورون. لذلك تجدها تختلف باختلاف البلدان، يعني مثلا عندنا نحن إذا واحد يعني رأى شيئا يعجبه قال ما شاء الله تبارك الله، في بعض البلدان قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، في بعض البلدان يقول امسك الخشب. طيب امسك الخشب أكيد لها قصة ربما قديمة، وواحد مسك الخشب وذهبت عنه العين، لكن لم تذهب بسبب مسك الخشب، ذهبت بأسباب أخرى. لكن بعد ذلك بدأ الناس يعتقدونها حتى انتشر ذلك عندهم. هذا من ضمن الأسباب، وهو استحسان بعض الناس، ويبدأ ترى البدع كثير من المرات تقع بالاستحسان. يعني أبدأ أنا أقول لك إيش رأيك يا أخي نصلي 100 ركعة بسلام واحد، يعني مش ركعتين ركعتين، لا نص قاع 100 ركعة ما نسلم في الأخير. تقول ليش؟ أقول يا أخي لأني أشعر برقة قلب لما أفعلها. طيب هل المقياس هو رقة القلب؟ لا، المقياس الشريعة. ولو كل واحد يا جماعة اخترع شيئا في الدين صار ديننا مجموعة اختراعات. لذلك الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، خلاص ما يجوز أنك تزيد شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود عليه. من الأسباب أيضا في الاعتقادات الخاطئة أن بعض الناس يعتقدها بنية صالحة. تأتي الأم تقول والله حشان أحبب ولدي في القرآن أنا بقول لولدي خلي القرآن معك في السيارة دائما يا ولدي لأنه يحميك من الحوادث، حطه في الدرج. طيب أو حطه في الدرج أو أو أو علقه أو كذا. طبعا القرآن بلا شك أنه كلام الله تعالى منزل إلينا، وهو يعني متعبد بتلاوته، وهو عظيم عندنا كتاب الله جل وعلا بلا شك. لكن هل جاءت الشريعة أن في دليل شرعي أنك تضع أوراق المصحف في السيارة فما يصيبك حادث؟ هنا يأتي الكلام. فحتى النية الصالحة في هذا الأمر ليست مقياسا. نأخذ الاتصال ثم أكمل لكم. أخي هيثم تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا يا هيثم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد أيامك يا شيخ. الله يسعدك ويبارك فيك. يا مرحبا يا هيثم. بالنسبة لموضوع المعتقدات الخاطئة، أي السبب في أنه المعتقد الخاطئ أنه يستمر بين الناس، أي أنه بيحصل صدفة أنه هذا الشيء يتوافق، زي ما حضرتك تفضلت أنه شخص يحط تمر على بطنه. أها حسنت. اللي بيصير مع الناس أنه بيصدقوا هذا الحدث. أحسنت. بالتجربة عند بعض الناس خلاص ينطلق، فبينتشر هذا الشيء بين الناس. جميل. المشكلة الثانية أنه إحنا هذا الجيل لما نجينا في الدنيا هذه لقينا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا برضو عندهم معتقدات. سنت. بيصدقوا في أشياء. هذه مهمة أيضا. إيه. أيوة. بيصدقوا فيها. طبعا إحنا لما كبرنا صرنا نقول والله الأول عندهم حكمة. في الأمور. بس بعدين إحنا لما فهمنا إنه هم هذه اعتقادات خاطئة بس هم صدقوا فيها. أحسنت هيثم. أحسنت. واستمرت ممكن تنتقل للجيل اللي بعدنا. أحسنت. ويمكن تزداد أيضا. هذه المشكلة في موضوع الله يجزيك خير هيثم، وأشكر لك مشاركتك. الله يحفظك. الله يجزاك. بارك الله فيك ابني. الله يجزيك خير. هو فعلا ولعلي يناقشها أيضا مسألة أن الآباء وغيرهم. لكن دعني أكمل النقطة الأخيرة، وهي أنه حتى لو استحسن الإنسان شيئا لا يجوز أن يشرعه. لذلك واحد من السابقين كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يألف أحاديث، يأتي مثلا يقول من قرأ سورة البقرة خلق الله تعالى له بكل حرف منها 70 طيرا، كل طير له 70 جناحا، كل جناح فيه مدري إيش، يسبحون له في الليل والنهار. ومن قرأ سورة آل عمران جعل الله، فقال له واحد من العلماء قال يا أخي اتق الله تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له. يقول أنا ما أكذب عليه، تفرق، ما أكذب ضده، أنا أكذب لمصلحته. قالوا كيف تكذب مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا أكذب حتى أألف أحاديث حتى أحرص الناس يقرؤون القرآن. طيب حتى لو كانت النية الصالحة لا يجوز له أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا كون الإنسان نيته تكون صالحة لا يكفي هذا صلاح النية، بل لا بد من صواب العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا أخلصه وأصوبه. والمشكلة اليوم التي جعلنا أيضا نطرح الموضوع لأحبتنا أن نشر الاعتقادات الخاطئة أصبح سهلا جدا. عبر إيش؟ عبر الوسائل. عبر الوسائل الموجودة اليوم. نعم. عبر الإنترنت، جوال، عبر الجوالات. يا أخي يأتينا رسائل أحيانا، مثلا أن فلانا قال ذكرا معينا، قال لا إله إلا الله، يضع ذكر، يقول ثم بعد سنة أمر الله الملائكة أن تكتب كذا وكذا، فقالت الملائكة يا ربي لا نزال نكتب ثواب الذكر اللي راح إلى الآن ما انتهينا منه. وش الرسائل ها؟ وش الكلام؟ وحديث يزعمون أنه حديث. أيوه. أو مثلا واحد مرة أرسل لي قال ما يدري الظاهر أنه جوالي، فهو قاعد يحتسب يرسل للناس، يعني كاتب هل تعلم ما هو الدعاء المكتوب على الجانب الأيسر من العرش؟ ما شاء الله الأخ عرج به للسماء وراء العرش. هذا الدعاء هو ويعطيني دعاء طويل، يا ودود يا كذا يا كذا إلى آخره. طبعا أيضا هذه بدع لا يجوز أن ننشرها إلا ما ثبت بالنص الشرعي. قل إنما أنذركم بالوحي، مادة الإنذار عندنا هو الوحي، الكتاب والسنة، ولا يجوز الإنسان أن يبدأ يبني عليها أشياء أخرى. طيب خلنا نستمع إليك يا أبو عبد العزيز السم. الله يعطيك العافية شيخ. بتكلم عن قوة المعلومات، لازم الإنسان يكون عنده قوة معلومات، بنك معلومات في دماغه من المعتقدات الخاطئة من عند الناس الغرب. حلو. يعني عند مثلا في اليابان، في الصين، في الهند، في أفريقيا، يكون عنده معلومات حتى يواجه، يعني أي معلومة يشوفها خطأ يعني شاكك فيها حتى لو كان حديث يتأكد منه أول شيء. جميل. قبل ما ينشره، قبل ما يعني ينقله للآخرين. يعني زي ما قلت انت الحديث حق الملائكة اللي قاعد تكتب في هذا وقاعد له سنة كاملة، هذه كل يوم والتاني بيجينا. اي والله. واحنا بننشر للخير فقط لا غير، وليس شان. زي اللي يقول لك نام وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم وقال له قل هذا الناس كذا، قل للناس اذا ما ارسلت 10 انفار او 100 نفر حيصيبك مصيبه، اذا ارسلت جاك خير. وفي ناس ترسل تقول لك انا جاني والله خبر خير، انا جاني والله ما جاني شيء عشان ما ارسلت. هذه يعني لازم يكون عندك معلومات عن الشيء هذا. احسنت. دقه. احسنت. جميل. حتى تبحث عنه، يعني تبحث، يعني مواقع الانترنت ما خلت. كتب الدين يعني كثيره جدا وجمع في هذا يعني في المعتقدات فقط لا غير. يعني جميل. يعني مثلا مشايخ كثيرين، قران، يعني ابحث في القران مصداقيه، يعني في ايات تفسر، يعني في ناس تفسر حتى ايات كمان عن طريق المعتقد. والله أنا حاسس إنه هذه الصورة قوية أو هذه الصورة زي الاستخارة. أحسنت. الاستخارة هذه يعني الاستخارة؟ قمة المعلومات هذه المفروض تكون عند الناس. يعني يقول لك أنا صليت الاستخارة ونمت، لما قمت قلبي مقبوط، فهذا مو طيب يعني، فالك مو كويس. إذا كان قلبي مفروح مبسوط يوم معناته كويس يعني. جميل. هذه من ضمن الأشياء اللي أردت يعني نوضحها للناس عشان تعرف بس فقط الاستخارة. أحسنت. يعني. وطبعا النقاط مهمة وجد اللي ذكرتها، مسألة التأكد من المعلومة عندما تصل إليك أنت بلا تنزلها مباشرة في النت أو في الجوالات. الأمر الثاني مسألة ما يتعلق بالاستخارة. عموما الناس عندهم اعتقادات خاطئة في الاستخارة، تخيل. بل إني سبحان الله لما كنت يعني أشتغل في إعداد الحلقة رأيت معلومات كثيرة على الاستخارة، حتى أني قلت في نفسي المفروض نضع حلقة كاملة ضع بصمتك في الاستخارة، تكلم عن أحكامها الشرعية ومتى تستخير وقصص الذين استخاروا وغيره. الناس يعتقدون أن الاستخارة لا تكون إلا عند التردد بين أمرين. يعني مثلا مهند راح بيتزوج، فخطب هالبنت وبعدين عرض عليه بنت ثانية، فتحير ما يدري يتزوج هذه ولا يتزوج هذه. عندها تكون الاستخارة؟ لا، الاستخارة ليست عند التردد بين أمرين، الاستخارة تكون في كل أمر حتى لو كنت تهم أنك تفعله. يعني مثلا أنا أهم أني أسافر بدرس في الخارج، استخير يا أخي. هممت أني أشتري هذه السيارة، خلاص أنا متفق وياه والسيارة عجبتني ولا في سيارة منافسة لها بالنسبة إلي في سعرها وجودتها، مع ذلك لا يمنع أني استخير. أني أستخير. هي في كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر صحيح مسلم، يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، ما قال عند التردد. الأمر الثاني أن الناس يعتقدون أحيانا أن الاستخارة في الأمور الكبيرة، تقول له مثلا أنا والله ناوي أطلع، مثلا واحد في الرياض ناوي أطلع مكة أعتمر، فتقول له طيب استخر، قال والله يا أخي لو أني بطلع بريطانيا أدرس، لكن هي رايح الظهر وأراجع بالليل. السنة أن تستخير أيضا، ما الذي يمنع؟ السنة أن تستخير، صح ليست واجبا لكن إن استخرت فهو أولى. كذلك اعتقاد أحيانا في الاستخارة أنها لا بد لها من ركعتين خاصة بها، وهذا غير صحيح. ممكن أنا لما آتي أدخل المسجد وأصلي ركعتين تحية المسجد أن أنوي أن هذه ركعتين تحية مسجد وفي الوقت نفسه أنها استخارة. نعم. أو مثلا بصلي الضحى أو سنة الفجر مثلا أو نحو ذلك، أنوي أنها كذا وكذا. أوكي. أنها استخارة. وكذلك اعتقاد بعض الناس أنه بعد الاستخارة لابد أن يرى رؤيا، فيقول في نفسه والله يا أخي أنا استخرت 5 مرات ونمت وكل ما أصحى أغصب نفسي أنام، يا أخي ما شفت شيء، ما رأيت شيئا. هذا ليس صحيحا. إما أن يرى رؤيا أحيانا أو أحيانا أن يطمئن قلبه إلى شيء معين. تجد مثلا أنا متردد أشتري هالسيارة ولا هالسيارة، أو مثلا أنا ودي أسافر لكن أستخير الله، فلما استخرت اطمأنت نفسي أكثر وأقبلت أكثر على السفر، ولاحظت سبحان الله الأمور تتيسر، الحجوزات بسرعة، الفيزا طلعت بسرعة، فهذا يدل على اختيار الله تعالى. لأن الحديث يقول في الدعاء يقول اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرك وسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر, يعني اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ثم قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. لاحظ, فأنت تلاحظ أنه صرف عنك. طيب إذا أول مرة الاستخارة ما ضبطت معك وشعرت أنك لا تزال متلخبط ماذا تفعل؟ أعيدها مرة, تستخير مرة ثانية وثالثة. يجوز تكرار الاستخارة ويجوز أيضا أن تستخير لأمرين في وقت واحد. يعني طيب عطنا الاتصال مدام أنه ينتظر من زمان. أختي رجاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بس مداخلة بسيطة برضو. تفضل. برضو في ناس عندها معتقدات بالنسبة للأطفال الصغار, الرضع اللي أول ما يتولدوا ايه؟ بيحطوا لهم مثلا اللي هي قلادة آية الكرسي ايه؟ أو مثلا الله, أو في بعضهم بيكتبوا بين في الجبين الله إنه هذه مثلا راح تحميهم. أحسنتي أحسنتي. هذه أيوة. أيضا مهمة. فأيوة مع إن يعني مثلا يعني ما أعتقد إنها شيء يعني ربنا إن شاء الله. أحسنتي الحامل. أحسنتي. هذا رجاء نقطة مهمة, كتابة بعض الأشياء أيوة أيه. على المواليد. على المواليد الله, أو أحيانا تعليق سلسلة فيها الله أو كذا. أيوة صحيح. وطبعا بندخل بها دورات المياه وزي كذا. أحسنتي يعني صحيح. معتقد خاطئ. صحيح أعتقد. صحيح. برضو عندنا اللي هي القلادة حقت السلام اللي هي بيس, إذا تعرفوا شعارها اللي هي شعارها يكون باليد السبابة بالأصبعين, السبابة والوسطى ولا مو الوسطى, السبابة والإصبع الصغير بتكون كذا. هذه أنا من يومين قرأت عنها معلومة إنها لعبة الشياطين وترمز إلى قرن الشيطان أعوذ بالله يعني. وناس كثير والله بتشتري منها هذه. تكون قلادة هذه رجاء. أيوة قلادة بتكون يعني بهذا الشكل, بس تكون في بعض الناس بيعملوها سبابة وإصبع صغير والإبهام. فهي ثلاثة كده خطوط بتكون على شكل قلادة. برضو الناس بتشتريها, بس أنا صراحة عن نفسي أنا ما كنت أشتريها يعني ك. جميل. أنا لعلي إن شاء الله رجاء أنبه على هذه بإذن الله. أيوة. الله يجزيك خير وينفع بك يا رب. بارك الله فيك يا بنتي, الله يحفظك. المخرج يشير أنه معنا فاصل الآن, لعل إن شاء الله تعالى إذا رجعنا من فاصل نبين ما يتعلق بالاستخارة, وكذلك نعلق على الأسئلة التي جاءت من الإخوة, وكذلك سنتكلم عن بعض الاعتقادات الخاطئة فيما يتعلق بالأبراج, فيما يتعلق ببعض الكلام الذي يقوله الناس, بعض العبارات. فلا تذهبوا بعيدا حتى يكون لكم بصمة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يولي حبه ما يتعلق بالاستخارة وبعض المعتقدات الخاصة عند خاطئة عند الناس فيما يتعلق بهذه الاستخارة, وهي أيضا يعني أمر مهم. وأنا أرجو من إخوتي وأحبتي حقيقة أن يكون لهم بصمة يعني في منهجهم. نحن تكلمنا الآن عن اعتقادات في الاستخارة, تكلمنا عن اعتقادات تتعلق بتعليق بعض الحروز أو بعض الأمور التي وذكرت المنهج الشرعي في التعامل معها أيضا, أنها إذا كان لها تأثير طبي حقيقي أو ليس لها تأثير طبي, أن لا ليس كل ما يأتينا من أبائنا وأجدادنا أننا مباشرة نتبعه, خاصة فيما يتعلق بالعادات والنعم والاعتقادات التي عندهم. بل يقال إذا كان هذا مؤثرا نعم, إذا ليس مؤثرا هذا ربما يكون من أمم أخرى دخل علينا. طيب أنا ودي أستمع اللي عندك حتى لا أستفرد عنكم, أو دعني أبدأ بمهند. مهند ظلمناه مسكين اليوم. طيب الشيخ برثي مثلا الآن على الموية الغلو, الموية هذه ايش فيها يا أخي؟ ماذا أنت شربت؟ والله أنا الشيخ محمد العريفي أنا أحبه زاك الله, فأقوم أتبرك فيك أشرب من مويتك. يعني قصدك لما بعد أيوة نعم أشرب. أجل ممكن أبيعها عليك خلص. أشرب من مويتك يعني أسوي نفس أشياءك مثلا, ممكن حتى المنديل اللي أنت تمسح فيه ممكن تمسح أنا أحتفظ فيه بعدي, أو ممكن لو أكلت تمرة تأتي إلى النواة تتبرك ببقايا اللعاب مثلا. نعم نعم نعم. هذه هذه هذه هي الفكرة. هذه حقيقة مشكلة, وهذه أدخلت كثيرا من الناس مهند في أنواع من البدع, وربما أحيانا يعني بذل يعني عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. يعني التبرك بالمناسبة أنا جامع لي 3 أو 4 نقاط فيه لعلي أن يعني أذكرها لكم. أولا التبرك في الأشياء التي جاء النص بها, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له مثلا, بحيث واحد مثلا هذا ماء زمزم وأنا مريض فأشربه بنية أن أشفى من مرضي, ف فرضا، هذا لا بأس به أن يستعمله الإنسان. التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بآثاره، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يتبرك الصحابة ببقايا شعره لما حلق صلوات ربي وسلامه عليه، تبركوا في يعني ما يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم من يعني من لعاب ونحوه، هذا لا بأس به، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءت النصوص بجواز تبرك به. لكن لا يجوز أن نقيس غيره عليه الصلاة والسلام حتى لو كانوا صالحين أن نقيسهم عليه. يعني لو حصل لي أنا بقية ما شربه النبي عليه الصلاة والسلام لا حفظته عندي وفرحت وفرحت به بلا شك وتبركت به، لكن لا يجوز لما يأتي واحد من العلماء ثم يشرب من ماء آتي وأنا وأتبرك ببقاياه، لأن هذا يحتاج إلى نص. والصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون هذا مع أبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم طلحة الزبير إلى آخره. الأمر الذي بعد ذلك أن الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم، أحيانا التبرك بهم هكذا التمسح بهم أو غيره، هذا هو الطريق الذي يعني الغلو في الأشخاص هو الذي جعل النصارى يعبدون عيسى عليه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام، بل كما قال الله تعالى، الله جل وعلا يقول لا تغلو في دينكم، الله جل وعلا يقول لا تغلو في دينكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما جاء إليه بعض الصحابة قال يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا، وجعل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الثناء العظيم، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولما قالت جارية صغيرة تنشد شعرا فقالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال عليه الصلاة والسلام لا، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، أنا ما أعلم ما في غدي، ليش لماذا تغلون في؟ فهذا أمر مهم أن الإنسان ينتبه لمثل هذا، وأيضا حتى الإنسان الصالح لا يفتح مجالا للناس بمثل ذلك حتى ما يقع الناس في أنواع من الشرك. أما ما ورد به النص فلا بأس. لو واحد قال الله جل وعلا لما ذكر زيت الزيتون قال سبحانه وتعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وقال عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. طيب لو جاء واحد ومرض فدهن نفسه بزيت الزيتون أو دهن ولده ما في بأس، ليش؟ لأن الله قال الله أخبرنا عنها. نعم، لأن جاء النص، الله تعالى قال شجرة مباركة والنبي صلى الله عليه وسلم قال شجرة مباركة، خلاص ما دام أنه مباركة جاء النص فيه معناه يجوز. لواحد مريض فشرب من ماء المطر تبركا، الله جل وعلا قال وأنزلنا إليكم من السماء ماء مباركا، خلاص ما دام أنه ماء مبارك العسل أحسنت، لما قال الله تعالى فيه شفاء للناس هذا ما في بس الحبة السوداء أيضا اللي يسمونها حبة البركة، لما قال عليه الصلاة والسلام شفاء من كل داء هذا لا بأس به. أما أني أخترع أشياء خاصة التمسح بالآخرين والأخذ بقايا طعامهم ونحوه، هذا كله من البدع التي ربما أدت إلى الغلو فيه، حتى أبدأ ربما يعني أقع في أنواع أكبر وأعظم من أنواع العبادة كلها لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا الشيخ حتى لو اتخذ اي خطوه من هذه مثلا العسل او زيت الزيتون او ماء المطر يقول بسم الله الشافي المعافي، ممتاز يعني هذه كلمه يعني بدل مثلا انا شرب مويه المطر ممكن مويه المطر هذه انا يعني خلاص انا معتقدي انه مويه المطر هذه هي اللي حتشفيني. احسنت، بس مثلا لو يعني مثلا قلت بسم الله الشافي المعافي وشربت او دهنت او هذا يعني انا في معتقدي انه الله وهذا السبب وهذا سبب مويه المطر، الله المتحكم جميل. نعم جميل. ان تفضل. نعم، وانه الله يعني اخبرنا انه ماء مباركا ينزل من السماء ماء مبارك، يعني انه خلاص انه هذه المويه باذن الله الواحد الاحد انه الله شافي والله هو المعافي، بس انا يعني هشرب اعتبرها سبب. اعتبرها سبب. نعم حلو، هذا مهند تنبيه هام جدا، يعني اني اعتقد ان المتحكم والمدبر والذي يقلب المرض شفاء ويفعل ما يشاء هو الله جل وعلا. نعم. لكن الله تعالى جعل هذا سببا في أني يعني أفعل في أني يعني أشفى من مرضي، أو أحيانا قد لا أشفى، قد لا يصيب، أحيانا الداء لا يصيب، الدواء لا يصيب الداء المحدد وبالتالي لا يحصل فيه نوع من الخير. قبل أن نستمع إليك دعني أتكلم عن اعتقاد آخر وهو التشاؤم عند بعض الناس. التشاؤم كان موجودا في الجاهلية، وخلوني معكم واقعي الآن. مهند لو أنت طلعت الصباح تذهب إلى عملك، زين، أول ما طلعت وجدت قطة سوداء شديدة السواد جالسة فوق السيارة، هل يقع في قلبك شيء ولا عادي؟ صراحة إيه ويقع في قلبي شيء يعني إذا نبغى نمشي في الصراحة إيه يعني كذا الله صبحنا على وجه أحسن تقول نعم. يلا صباح خير إيش هالمنظر هذا لكن لو وجدت قطة بيضاء ما في مشكلة لا ما في مشكلة ما عندي مشكلة يعني بس مثلا يعني فرض أشياء مثلا يعني واحد جاني كذا شخص أنا ما كنت أبغى يا الله اليوم يعني مثلا يعني نحس. قابلته في الصباح اليوم نحس باين من أوله هذه عندنا برضو من الكلمات اللي نحن بنقولها شوف معتقدات خاطئة بس ما حد معصوم من الخطأ برضو نحن بنقول إنه نحن نتمنى إنه نحن نضع بصماتنا في هذه العبارات وإنه نصحح أخطاءنا جميل يعني كثير ما نقول انه يا الله صباح خير يا الله ايش الوجه هذا اصطبحنا بوجه فلان طيب او السؤال مهند هل تتوقع ان هذه الهره السوداء ستؤثر في حركه الكون وفي القدر الذي يصيبك ذلك اليوم لا ما تعتقد ذلك لكن هو امر يقذف في القلب احيانا غصبا عنك طيب هذا امر هذا ما نتكلم عنه اللي هو التشاؤم طبعا الجاهليه كانوا يتشاؤمون بمثل هالامور وكانوا يستعملون الطير اذا اراد ان يسافر صاد طيرا ثم أطلق الطير فإن ذهب الطير يمينا قال هذا سفر يمن وبركة إن ذهب يسارا قال هذا سفر مشاكل ولن أسافر وكانوا ربما يعني يذهبون إلى الأصنام ويعملون أيضا شيء من هذا يعني الأزلام ويقدحون بها ونحو ذلك إيه أم طيب بعدنا الاتصال مدى من سوريا أختي أم معاذ تفضلي ألو تفضلي أم معاذ السلام عليكم مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية الله يحفظكم يا أختي الحلو. الله يكرمكم بارك الله الله يسلمك يا رب عندي سؤال لو سمحت تفضلي هلا مثلا نحن بسوريا ربما يكون ما متواجد عندنا ماء زمزم أي فنحن بنجيب المي عادية المي اللي نحن بنشربها وبنقرأ عليها مثلا سورة البقرة آية الكرسي ومنشرب منها فنحن المعتقد عنا مو انه نحن هي المي اللي بدها تشفينا ان القران انه القران كلام الله الموجود بهالماء اللي وصل هذا الشافي فشو تفسيره اي هذا لا باس عليكم فيه وهذا جائز الرقيه في الماء يجوز وان كانت هي يفعلها عاده من كان عنده شيء من المرض لاجل ان يستشفي هو اذا كان في من المرض يعني احنا ما حنقرا بدون في مرض في كذا فنقرا على الماء كتاب موجود بكتاب الله ما عليكم بأس إن شاء الله وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين الله يحفظكم الله يجزيك الخير يا رب أختي أم معاذ بارك الله فيكم إلا. الله يحفظكم زين هذا بالنسبة للتشاؤم طبعا يقول عبد الله بن عباس لما ذكر ذلك قال وما منا إلا ما منا إلا يقع في قلبه غصب عنه إلا أن الله يذهبه بالتوكل أنا قلت توكلت على الله قطة سوداء ولا حمراء ولا زرقاء ولا أي لون ما فرق معي هي كلها قطط خلقها الله تعالى ولونها لا يؤثر في حركة القدر ولا فيما قدره الله تعالى لي بعض الناس يتشاءمون بأيام معينة يتشاءمون بالأرقام مشهور في أوروبا أنهم يتشاءمون بأي رقم 13 يتشاءمون حتى إنه في بعض الفنادق هناك يكون الفندق مثلا 30 دور تجد أن الأدوار إيه وهذا واقع تجد الأدوار 1 2 3 بعدين مثلا 12 14 7 8 9 10 11 12 14 لأن الدور رقم 13 ما يسكنه أحد ويرفضون السكن فيه الناس وبالتالي يطلع خسران فهو يحتال عليهم ويقفز رقم فهيكون عدد الأدوار في الأسانسير في المصعد 30 دور هي في الحقيقة 29 فهذا التشاؤم بالأرقام أيضا لا يجوز التشاؤم بالأيام التشاؤم بالشهور السنة. التشاؤم بفتح المصحف لما واحد يفتح المصحف قال أكشف لك اليوم إيش يحصل لك نعم قال يلا بفتح المصحف فتح قال فتح عينك أول آية قع عينك عليها فوقعت آية مثلا ولهم عذاب عظيم قال أعوذ بالله هذا لا يؤثر يا أخي ولست أنت الذي يعني تحرك القدر بل أنت توكل على الله سبحانه وتعالى في حياتك ودع عنك مثل هذا التشاؤم وكن متفائلا دائما والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان متفائلا في حياته وكان ينظر الأمور نظرة مشرقة بل حتى يا أخي الكفار شوف يعني ذكائه وحكمته عليه الصلاة والسلام الكفار كانوا إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم له ما يقولون يا محمد يقولون يا مذمم فكان عليه الصلاة والسلام يذهب ويقول لزوجته يقول صلى الله عليه وسلم ألا ترين أن الله يصرف سبهم عني قالت كيف؟ قال إنهم يسبون مذمما وأنا محمد شوف يا أخي الإشراق في التعامل يقول هم يسبوا واحد ثاني اسمه مذمم أنا اسمي محمد إنهم ما يسبوني النظرة التفاؤلية هذه لم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى أنهم يقصدون نبزه بلقب وذمه، لا، فكذلك التفاؤل وعدم التشاؤم، والإنسان المتفائل هو الناجح في حياته. تفضل يا أبو عبد العزيز. أنا بتكلم على بعض الكلمات اللي تقول، يعني أنت لا ترحم ولا تخلي الرحمة تربي تنزل. أنت ما شاء الله أنت ما هو مهند قاعدين شغالين ونسايبين. طيب بعض الكلمات ينساك الموت. أي خليني أتكلم عن هذه مسألة، أنت لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل. هذا أيضا فيها حرج، وهو أني لست أنا الذي أستطيع أن أمنع رحمة الله من النزول، لكن لو قال أنت لا ترحم ولا تفرح برحمة الله إذا نزلت، يعني هذا ممكن يتجاوز عنه، لكن ما تخلي رحمة الله تنزل، استغفر الله، أنا اللي أتحكم في رحمة الله تنزل أو لا. هذه أيضا عطني كلمات ينساك ثانية. الموت ينساك الموت، صدقت لما تقول والله أنا وعدتك أمس أني آتيك لكني نسيت، فتقول أنت ينساك الموت. طيب هل الموت ينسى أحدا؟ الله جل وعلا يقول أينما تكونوا يدرككم الموت، ويقول سبحانه وتعالى فإنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كأنك تفر تلقاه في وجهك الموت، فالموت لا ينسى أحدا. شاء القدر أن نجمعنا اليوم. أحسنت، أيضا هذه من الكلمات، شاء القدر، شاءت الأقدار. الأقدار ليس لها مشيئة، الأقدار هي مجرد الأفعال التي تقع. يعني اليوم إيش قدرنا؟ قدرنا اليوم أن نحن نقدم الحلقة. لو تسألني عن القدر بعد دقيقة أنا ما أدري، ممكن تقبض روحي ولا روحك ولا روح المخرج مثلا، ولا نكمل. لو قبضت روح المخرج ما في مشكلة، لأنه يجي مخرج ثاني. لكن لو قبضت رواحنا بيزعل علينا سيد حسام. فالمقصود أنك ما تدري إيش الأقدار، فلا يجوز أن تقول شاء الله شاء الله. أما مسألة شاءت الأقدار، شاءت الظروف ونحوه، فهذه يعني فيها حرج. عندك غيرها ولا ننتقل المهند؟ طيب قبلها بس نتكلم على الأشياء، القلادات، قلادات الأطفال، البروشات. هي أحسنت اللي سألت عنها، اللي سألت الأخوان عن الأخوات عنها. حتى الميت أنا بشوف بالموت بيكتب عليه بالعودة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكتب عليه بالعود قصدك بالطيب؟ بالعود، الطيب يعني، الطيب يكتب على الجبين ولا إله إلا الله أو الله أكبر. كذلك الطفل أول ما يجي يولد يكتب على جبينه الله أكبر. هل هذه تخش من ضمن الاعتقادات؟ أحسنت، أيضا هذا لا يجوز. الأصل مثل الميت وغيره أن يطيب طيبا عاديا، أما كتابة كلام وغيره فهذا في حقيقة يعني نوع من التساهل بكلام الله تعالى. كذلك الكتابة على يعني أجساد الأطفال والله أكبر وسبحان الله ونحوه لا يجوز مثل ذلك، بل نحصنهم بالتحصينات الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الحسن والحسين أبناء ابنته رضي الله تعالى عنهما وعن أمهما، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كان قبل أن تنزل هاتان السورتان كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، رواه البخاري. فهذا الجائز شرعا. أما أن يبدأ الإنسان في قراءة أشياء أو اعتقاد أشياء أو كتابة أشياء لم ترد أو أحيانا تعليق الله أو كذا، هذه كلها من الحروز والتمائم التي لا تجوز. طيب بنلاحظ الأطفال لما نجوا، هذا كمان بنلاحظ كثير جدا جدا في الغربية، أن الطفل أول ما يتولد يمسكوا في أذنه اليمين ويكب أذنه. هل هذه أي هذا جائز؟ الأذان في أذن المولود عند ولادته، وأنا إن شاء الله أهم أن أجعل حلقة عن ضع بصمتك في المولود إذا الله يسر. نتكلم عن أحكام المولود الشرعية، هو هل يجب زكاة الفطر عنه إذا كان لم يولد أم لا يجب، في أحكام شرعية كثيرة، مسألة الأذان في أذنه اليمنى هل يكون في إقامة في اليسرى أم لم يرد. أي طيب أيضا لما ذكرتني تبي لما تقول على المخرج وعلى الوفاء. أنت عجبتك أن المخرج لا في جملة يقولك دفن في مثواها الأخير. الإيش؟ دفن في مثواها الأخير. أحسنت، هذه مهمة. إيش يقصدون دفن في مثواها الأخير أو حمل إلى مثواها الأخير؟ القبر ليس مثوى أخير. أحسنت، القبر ليس المثوى الأخير. المثوى الأخير وين؟ الجنة أو النار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في الجنة. آمين يا رب. فالمثوى الأخير ليس في القبر، القبر هو مرحلة من المراحل التي يمر عليها الإنسان. أيضا في كلمات أخرى، الله يظلمك زي ما ظلمتني. أحسنت، هذه أيضا مهمة جدا، أن بعض الناس يقول مثلا الله يظلمك مثل ما ظلمتني، أو الله يخونك مثل ما خنتني، أو الله يخون الخائن. الله جل وعلا ليس من صفاته الظلم، يقول جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، وهو سبحانه وتعالى العدل الحكم جل وعلا. ويقول الله والله جل وعلا أمرنا بالأمانة، فكيف يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم ثم هو جل وعلا يعني يخون عباده؟ بل الله سبحانه وتعالى يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلا يجوز تقول لواحد الله يخونك مثل ما خنتني، أو الله يظلمك مثل ما ظلمتني، أو نحو ذلك. هذا شرعا لا يجوز، وينبغي الإنسان أن يقول للظالم مثلا الله يعاقبك مثل ما ظلمتني، إذا أراد أن يدعو عليه يعني، أو لو دعا له بالصلاح فهو أولى. كمان برضو يقول ربنا افتكرك، ربنا افتكرك، افتكروا يقولونها يعني متى؟ لما يموت، لما يموت إيه لما يموت أحيانا ربنا في بعض افتكروا إيه يقولوا والله ربنا افتكره، وليش ربنا كان ناسي يعني إيه. فهذه المشكلة يا أخي أنها ألفاظ تكون موجودة عند الناس سابقا، يعني يبدأون أحيانا يتناقلونها دون أن يتأملوا في معناها، مثل البقية في حياتك. أنا كنت أقرأ عن معناها، مسألة البقية في حياتك توحي إليك أن فلانا لما مات عمره مثلا 50 سنة أن أصلا لسه كان باقي من حياته 20 زين، لكن الله تعالى أخذها منه. فأنت تقول 20 هذه تبعين، فأجي عند واحد ويقول له والله البقية في حياتك، يقول له حياتك البقية قسمها ورث زين، قسمها ورث. هذا لا يعني، هذه العبارات ينبغي حقيقة عرضها على الشريعة، وأن يكون لنا بصمة. يعني أنا لما أكون في الجامعة ولا أكون في المدرسة ولا حتى أبنائي اللي يشاهدوننا يعني من أبنائنا الطلاب الصغار، وبالمناسبة أنا الأخوة في إقرأ وزعوا استبانة على طلاب المدارس الابتدائية مجموعات كبيرة منهم، وكانوا يسألونهم ما هو البرنامج المفضل لك من برامج الأطفال في إقرأ حتى يعني يحصل تطوير، فعدد يمكن تقريبا 50% منهم كاتبين أن البرنامج الذي نتابع في إقرأ ضع بصمتك، هم طلبة الابتدائي. فأنا لذلك أصبحت حتى في طرحي أحاول أن يعني أن أعمل بالكلام أحسنت، ليس فقط إخوتنا وأخواتنا الكبار، بل أحيانا الطلاب اللي في الابتدائية ربما حتى لو صغرت أعمارهم إلا أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا، بل ربما أحيانا يكون الصغير أكثر جرأة في العمل كبير. في العمل وفي الإنكار من غيره. ربما لو يسمع الصغير واحد يقول لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، ممكن الصغير يقول ترى حرام يا عم، لأنه ما أنا سمعت مثلا الشيخ في ضع بصمتك يقول إنه حرام وترى ما يجوز لك إنك تقوله، فيكونون هم أسرعوا إنكارا لها من غيرها. طيب أنا بأستمع إلى بعض الكلمات الأخرى أيضا اللي فيها حرج، لكن بعدما نأخذ نطلع الفاصل. أيها الأحبة، نعرض لكم الآن لوحة مشاركاتكم التي ترسلونها إلينا والتي التي نستقبل مشاركاتكم من خلالها، ثم نطلع إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، قبل الفراق ولم يبقى معنا إلا عدد من الدقائق قليل، سوف نحاول أن نذكر لكم أيضا بعض الاعتقادات الخاطئة التي عند الناس حتى يعني يحصل منا بصمة بإذن الله تعالى، ونوع من الإصلاح للآخرين، وذلك أن عددا كبيرا من الناس يقولها بحسن نية ما يدري أحيانا أنها يعني أن فيها حرج شرعيا. من الأشياء اللي موجودة عند الناس اليوم تعليق التمائم والحروز، تكلمنا عليه في أول حلقة بشكل سريع، دعني أفصل شيئا يسيرا لأن عند بعض الناس فيه نوع من الحرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ويقول عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذه كلها أشياء كانوا يعلقونها عندهم في الجاهلية، إما يعلقونها في رقاب الأنعام كالإبل والغنم يزعمون أنها تدفع العين عنها، أو يعلقونها في الصغار أو نحو ذلك. الأساس لأجل أني أحمي نفسي من العين والسحر والجن الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء، قراءة قرآن، الدعاء ونحوه. أما أني أبدأ أعتقد اعتقادات أو أعلق أشياء معينة، هذا كله من الباطل الذي لا يجوز. طيب دعني أسمع ما عندكم، نبدأ بوجدي أو مهند، تفضل مهند. طيب في الحلف بغير الله، يجي لك والنبي وحياتك الله وحياتك يعني، في برضو هذه الجمل يعني فيها نوع من الشركيات نقدر نقول. أحسنت. وطبعا الحلف بغير الله مثل الحلف بالنبي اللهم صل وسلم على رسول الله وآله الطيبين، وكذلك الحلف بشرفك، الحلف بحياتك ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله، لأنهم كانوا في السابق لا يزال على ألسنتهم بعض الأحلاف التي كانوا يفعلونها قبل الإسلام، فواحد منهم يغلط من شدة السرعة ويقول واللات والعزة، فقال إذا خرجت منه بغير قصد واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله مباشرة، بحيث أنه يعني لا يقع في هذا الخطأ. فهذا أمر مهم أيضا أن نتنبه إليه. الحلف بغير الله لا يجوز. وإذا واحد حلف بغير الله قل يا أخي لله 99 اسم يا أخي نعرفها. طيب أسماء الله أعظم وأكثر طبعا، لكن الذي نعرفه 99 اسم، احلف بأسماء الله وصفاته. فهذا أيضا مهم. أيضا من الأمور في صلاة ربي لا حسد يا أرض احفظي ما عليك. أحسنت، هذا أحسنت عند العين. نعم. يقول صلاة ربي عليك لا حسد يا أرض احفظي ما عليك، هذا أيضا ليس له أساس. أو كذلك يقولون برضو من الكلام خمسة وخميسة برضو فيه برضو. هذه كيف يقولونها يا وجدي بالله يعلمنا؟ أنت في الفاصل طبقتها، خبرنا كيف. طبعا هم يجيبوا البخور يجيب البخور ومتطبقت معي. طيب طيب علمنا. يجيب البخور، وطبعا الشخص اللي يعني معيونه واللي بيشيله منه العين الأول بسم الله، الثاني بسم الله، الثالث بس بعد ما تخلق خمسة وخميسة. طبعا هم يقصدون يقصدون بخمسة وخميسة اللي هي سورة قل أعوذ برب الفلق، لأن خمس آيات. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسدين إذا حسد. خمس يقفل على الخمس. وهذا طبعا يا أخي تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما دام الله تعالى يعني نزل هذه السورة وأمرنا بقراءتها، ليش نقول خمسة وخميسة؟ اقرأ يا أخي خلص خلاص، اقرأ الخمس آيات وارتح. كذلك ذكرتني على مسألة يضع البخور. اعتقادات بعض الناس ببعض الأبخرة أو تبخير بعض النباتات أنه يدفع العين أو يدفع الجن أو السحر، هذا كله يا جماعة باطل. إنما الإنسان يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. إيش اللي قالنا القرآن عندما نصاب بالعين أو نصاب بالجن؟ افعل كذا وكذا، خلاص أنا أفعل هذا الشيء الذي أمرنا به وأترك غيره. وهذا هو الأصل عند التعامل مع ألفاظ الشريعة. من الأشياء الأخطاء اللي عند الناس اليوم، الاعتقادات الخاطئة أو الكلام الخاطئ، سب الدهر، فيقول هذا يوم أسود، أو كان يوم أسود اللي تزوجتك فيه مثلا، أو يوم أسود الذي رأيتك فيه. وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فلا يجوز شرعا أن يسب الإنسان الدهر أبد. لكن لو قال الإنسان يعني لو تكلم عن الدهر على سبيل الوصف، مثل ما قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، هذا جائز. مثل لما أقول لكم يا أخي اليوم هذا ثقيل، أو يا أخي اليوم هذا متعب، هذا ما في بأس. لكن أني أقول هذا اليوم أسود، هذا القدر أسود، هذا ما يجوز. أحسنت، على سبيل التنقص والشتم أو الساعة شفتك أو اللي شفتك. أحسنت، أو الله مثلا أعوذ بالله، الله يلعن الساعة اللي شفتك فيها مثلا، أو الله يلعن اليوم الذي انولدت فيه أو كذا، هذا كله كان يوم أسود يوم أجيت فيه يعني. أحسنت برضو يعني كثير. أحسنت، هذا كله من سب الدهر. لكن لو وصف الدهر أنه مثلا شديد علي، أنه عصيب ونحو ذلك، هذا ليس فيه يعني ليس فيه بأس. طيب أنا ودي نستمع إليك وجدي ثم نطلع إلى نتكلم الإيمان في القلب. يعني من ضمن الأشياء يقول لك لا مؤمن في قلبي، مو خلينا أشتغل في ساعتي ولا أسوي اللي أبغاه. أحسن، الإيمان إيمان في القلب، مو في يعني في الأشياء في العمل أو في الظهر. أحسن، وهذا أيضا مهم. بعض الناس أحيانا إذا نصحته بشيء قلت يا أخي أنت مثلا ليش تفعل كذا، أو تستمع إلى حرام، أو تفعل حرام، أو تقصر في الصلاة، قال يا أخي الإيمان في القلب أو التقوى ها هنا. نقول لو كان الإيمان حقيقيا في القلب لصدقه العمل. والإيمان ليس مجرد الاعتراف بأن الله جل وعلا موجود. إبليس كان يعترف أن الله موجود، بل إنه لما لعنه الله جل وعلا قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو مقر أن الله موجود لدرجة أنه يحلف بالله فبعزتك، ما حلف بغير الله، ومع ذلك عليه اللعنة إلى يوم الدين. فإذا كان القلب صحيحا والإيمان فيه تاما لا بد أن يصدقه العمل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، ثم قال التقوى ها هنا. بمعنى أن اللي عنده تقوى وإيمان لن يحسد ولن يبغض ولن يظلم ولن يكذب، لأن الداخل يخرج لخارج. أحسنت، لأن الداخل أحسنت يخرج عن الإنسان في خارجه. طيب مهند، أيضا عندنا الاستهزاء والسخرية من المسلمين او من المحجبات مثلا. أحسنت، عندنا هذا من اخطاء. ايوه صحيح. من الاخطاء برضو التشبه بالكفار. عندنا في نقطه التشبه بالكفار في معتقداتهم الخاطئه، تشبه وانه ينسبها لغيرهم. أحسنت، بطريقة أخرى يعني من داخلها تكون من برا ملبسة. آه، من داخلها فيها نبذة. حلو. نعم حلو. أو كذلك مهند تشبه بالكفار في لباسهم، في طريقة قصات الشعر، في طريقة صبغ الشعر ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. هذا أيضا لابد يكون عندنا بصمة فيها. إذا رأيت أحد عنده نوع من التشبه مباشرة آتي وأنصح بأسلوب لطيف جدا. الدقائق التي بقيت معنا قليلة، وبقي معنا مشاركات واجبات الإخوان التي أرسلوها، بقي معنا كذلك لوحة المشاركات، فنخرج أيها الإخوة والأخوات لما يتعلق بذلك ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. في أحد المكتبات العامة أقوم بترتيب الكتب في أحد الرفوف حتى أضع بصمة في تسهيل القراءة لمن يرتاد هذه الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، احنا وصل إلينا عدد كبير حقيقة من المشاركات، لكن مع وقت البرنامج هذا الذي تيسر، وكما ذكرت مرارا يوجد في موقعي الذي ظهر على البرنامج مرارا منتدى خاص باسمه منتدى ضع بصمتك، نضع فيه نحن الواجبات التي لم يتم عرضها، فإن شاء الله تعالى الذين أرسلوها لم يخسروا يعني شيئا، إما أن تعرض هنا أو قد تعرض أيضا لاحقا إن شاء الله في حلقات قادمة. نحن نحتاج أن احنا لجنة اختبار يعني نصحح المشاركات والواجبات في الجامعة. إيه في الجامعة. من ترون أنه يستحق جائزة اليوم؟ ها أنا أقول صراحة أنا اللي أقرأ القرآن، يعني صراحة صوت وأداء ما شاء الله يعني قشعر الأبدان، يعني يخشع له القلب. وأنت نعم. يا محمد؟ لا أنا أقول كان يعني ضع بصمته في رميه للمخلفات، لأنه أكثر الناس الآن أنا أشوف من وجهة نظري يهملون ذلك، يأكل ويمشي ويخليها محلة، بس ممكن أنه يعني أنا في وجهة نظري أنه هذا. طيب بإذن الله، أنا حقيقة لما نظرت إليها رأيت أن الاثنين الشباب اللي صوروا وقالوا ضع بصمتك واضح أنهم يصورون لأجل البرنامج. إيه أما الذي يقرأ القرآن فربما أنها يعني صورت لأجل البرنامج ولغيره، فهي أصلا تصور ليس مقصودا بها البرنامج، لكن إكراما للقرآن سوف نعطيه إن شاء الله، نرسل إليه الجائزة بإذن الله، والأخوة إن شاء الله سيتواصلون معه، وكذلك الشاب الصغير الذي يعني أعطى اللي يعني قال ضع بصمتك وتشعر بأنه لأجل البرنامج. طيب بقي معنا عدد من الدقائق، أنا إذا عندكم شيء تستمعون أو أستمع، أو عندي هنا سبع نقاط باقية. أنا عندي نقطة واحدة أقولها لو سمحت لي. في ناس كثير بتقول بتجتمع في صدفة، الصدفة دي خير من الف ميعاد. فهذه أنا أرى إنه فيها خطأ. إنه أحسنت. يعجل الوقت أو إنه عارف الوقت. أحسنت. مسألة الصدفة طبعا هي بعض أهل العلم ذكر أن فيها حرجا، وبعضهم قال إن ليس فيها حرج، وذلك أن الناس يقصدون أنها صدفة، أنه أمر مفاجئ بالنسبة لي، لكن وليس صدفة عند رب العالمين، الله جل وعلا عارف ويدري. نعم. سبحانه وتعالى ويعلم أنك ستقابله. طيب مهند، قبل أن يضيق علينا الوقت في نقطة مهمة لا بد أن تعرض، وهي في الاعتقادات الخاطئة، الاعتقاد في الأبراج وفي النجوم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الغيب لا يجوز لأحد أن ينازع الله تعالى فيه، بل ربنا جل وعلا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. وقال الله جل وعلا كما في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو جل وعلا وحده الذي يعلم الغيب، ولا يمكن أن يكتشف الغيب بأي طريقة من الطرق. يعني ما يجوز واحد يقول والله أنا أقرأ في الفنجان، أنا أنظر في الفنجان، فأنا إذا انتهيت من القهوة أو الشاي أقلب الفنجان ثم أنظر إلى الخطوط التي تسربت من بقايا، أو قراءة في الكف أحيانا وأنظر إلى الخطوط التي في الكف، أو أحيانا ربما بالخط في الرمل أو ضرب الحصى أو نحو ذلك، كل هذه أو النظر في النجوم ونحو، كل هذه الطرق لا تجوز أبدا، وهي حقيقة فيها نوع من اللعب بعقول الناس. حتى هذه الأبراج لا يجوز أن أعتقد أن هذا البرج له تأثيره، خاصة أنهم في كثير من الأحيان في مواقعهم والمجلات يذكرون أشياء عامة. يعني أنا لو قلت لك يا وجدي أنت إيش برجك، قلت والله يا برجي برج الدلو، فقلت خلال السبع أيام الجاية سيأتيك أمر مفرح، هذا أمر عام يا أخي. لو قالت الوالدة والله اليوم إحنا عندنا العشاء مثلا كذا وكذا، وأنت تحب هذا العشاء فرحت به، قلت والله صدق الشيخ، إذن هو يعلم الغيب. لا، هذه أمور تقع عند الناس عموما دائما، ولا يجوز الإنسان أن يعتقد فيها. الأخوة يقولون لي أن الوقت انتهى من دقائق، لكن بقي معي عدد من النقاط، مثل الناس اللي يقولون خليك وسط، أو الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا ما يجوز. الخليفة هو من غاب ثم جعل له أحد، إنما الناس خلائف يخلف بعضهم بعضا، كما قال جل وعلا إني جاعل هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، لكن الله جل وعلا باق سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يزول جل وعلا. أشكركم، جزاكم الله خير، أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا أشكر لكم متابعتكم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن نكون أوصلنا يعني الرسالة بقدر استطاعتنا إليكم، وأن نكون يعني على الأقل قدمنا لكم ما لا يقل عن يعني 20 أو 30 معلومة من المعلومات التي يمكن أن يوضع فيها بصمة للاعتقادات وتنبيه الناس إليها. هذه رسالة إليكم أيها الأحبة لأجل أن تكونوا أنتم جميعا يا من تشاهدوننا أن تكونوا أيضا مصلحين لغيركم عبر الإنترنت، عبر تنبيه الناس، عبر غير ذلك. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.